بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام الثاني الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، أراد الشيخ هنا أن يبين أمرا هو غاية في الأهمية. تأملوا عبارة الشيخ: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك إلى آخره. ما هو الأمر الذي أراد الشيخ بيانه هنا؟ شرك وإحباط العمل خطورته. أراد أن يبين أن الشرك أيا كان، الرياء قسم من أقسام الشرك، نوع من أنواعه. الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر إذا خالط العبادة ما الذي يحصل؟ يحبط العمل كلية، المخالط وغيره. أما الشرك الأصغر يحبط العمل نفسه، يحبط العمل نفسه. فالرياء على سبيل المثال لو خالط عملا من الأعمال أحبطه نفسه. فهنا أتبعه الشيخ بعبارة: إذا عرفت هذا الأمر عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك كذا، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا الشرك بنوعيه: هناك شرك أكبر وأصغر، وكلاهما لا يغفرهما الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة. أحسنت، إلا بأن يتوب صاحبه. حتى الشرك الأصغر على الخلاف في هذه المسألة، يعني صاحب الذنوب صاحب الكبائر هو تحت المشيئة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما المشرك سواء كان شركه أكبر أو أصغر فهو إيش؟ معاقب، معذب على هذا الشرك حتى ينقى منه، إن كان أصغرا، إن كان شركه أصغر ينقى من هذا الشرك ثم مآله إلى الجنة، لأنه لا زال في دائرة الإسلام، لم يخرج من دائرة الإسلام. أما إن كان شركه أكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم. واضح؟ فهنا الشيخ الذي أراد أن يبينه في هذه العبارة: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة، ما هو المضاد لهذا الشرك؟ التوحيد. أحسنت، الإخلاص لله عز وجل. فالأمر ما يكفيك أن تكون موحدا إلا ببراءتك وخلاصك من الشرك وأهله. هذا الأمر الذي أراد أن يبينه الشيخ هنا، لأن الأمر مبنى على أصلين: على الإخلاص لله عز وجل وعلى البراءة من الشرك وأهله. أحسنت، تفضل. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جميع الأمور، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، ابتدأ هنا الشيخ بالعبارة بالقاعدة الأولى بعد أن قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فهذه القواعد الأربع ليست هي من رأس الشيخ، هي قواعد ماذا؟ استقرائية، جاءت باستقراء النصوص، لذلك قال ذكرها الله تعالى في كتابه. ثم ذكر القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بماذا؟ بربوبية الله عز وجل، مقرون بتوحيد الربوبية، بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف في الأمور، المحيي المميت، كل ما هو من الله عز وجل تجاه عباده أو خلقه. الكفار كانوا مقرين بهذا القسم من أقسام التوحيد. فالشيخ هنا أراد أن يبين أن هذا الإقرار لم ينجهم من عذاب الله عز وجل ومن الخلل في توحيدهم ودخولهم في الشرك، لم ينقذهم من الشرك. إيمانهم بالربوبية يستلزم إيمانهم بالألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم إيش؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فإيمانهم بالربوبية لا ينجيهم من عذاب الله عز وجل حتى يؤمنوا بالألوهية ويؤمنوا بأسماء الله وصفاته، فيجتمع عندهم الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد. ثم يضاف إلى ذلك ماذا؟ أن يسلموا من الشرك الذي يناقض التوحيد. لذلك يقول هنا وأن مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إلا أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ثم ذكر دليله وهو قول الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما دمتم مقرين بمثل هذا الأمر إذن عليكم أن تتقوا الله تبارك وتعالى وأن تخلصوا له العبادة، تكون العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، لا يشاركه أحد في عبادته تبارك وتعالى. الآيات كثيرة. نعم الآيات كثيرة في هذا المعنى. فكما أن الإنسان آمن بربوبية الله عز وجل وعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، إثبات مثل هذه الأمور يستلزم إثبات هذه الصفات لله عز وجل. الخالق ماذا تعني؟ أنه يخلق سبحانه وتعالى ويوجد، الخلق والإيجاد. الرزاق ماذا تعني؟ أنه يرزق، فهو المتفضل سبحانه وتعالى، بالتالي هو المستحق. كما آمنت بمثل هذا الأمر وأقريت بهذه الربوبية عليك أن لا تصلي إلا لله عز وجل، أن لا تصوم إلا لله عز وجل، أن لا تدعو إلا الله، أن لا تستغيث إلا بالله. واضح؟ فتوحيد الربوبية كما قلنا يستلزم توحيد العبادة، لابد أن تكون العبادة مصروفة لله تبارك وتعالى. وهذا للأسف يعني تأملوا هنا عبارة الشيخ يذكر عن الكفار الأوائل ماذا؟ أنهم مقرون بالربوبية. أما مشركو زماننا، جل المشركين هم مشركون حتى في ربوبية الله عز وجل. لذلك في كلام جميل للشيخ محمد أمان يقول المشركون الأولون لم يشركوا بالله تعالى أحدا في ربوبيته، أي لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرفا في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر. أما في هذا الزمن فقد وجد من الصوفية من يدعون أن شيوخهم لهم تصرف في الكون والنفع ودفع الضر عنهم، فيشركون بالله تعالى في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. إذن هؤلاء الآن ماذا جرى منهم؟ تعدوا مرحلة المشركين الأوائل. بالتالي إذا جئت الآن تدعو مشركي قريش في ذاك الزمن والمشركين الأوائل تدعوهم بماذا؟ تقول ما دمتم مقرين بتوحيد الربوبية إذن يلزمكم أن توحدوا الله عز وجل وأن تفردوه بالعبادة. أما اليوم كيف نتعامل مع هؤلاء؟ إن كانوا هم مشركين أصلا في توحيد الربوبية الذي لم يشرك به المشركون الأوائل، فكيف سندعوهم اليوم؟ بماذا نلزمهم؟ الطامة أكبر وأكبر مع مشركي زماننا، واضحة؟ والصوفية للأسف يعني يمكن الكل مدرك هذا، السلفيون جميعهم مدركون لهذا الأمر، أن الصوفية لما عجزوا عن إثبات ما هم عليه من الضلال ومن الشرك بالأدلة والبراهين صاروا يصفون أهل السنة بماذا؟ يبغضون الأنبياء، يبغضون الأولياء، يعادون الأولياء، يعادون الرسل، يعادون يعادون، سب وشتم دون بينة ولا برهان. تفضل عطنا القاعدة الثانية. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. تأملوا هنا العبارة، ماذا يذكر عنهم هنا شيخ الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ يقول هؤلاء المشركون ماذا يقولون الأوائل؟ يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. هم مقرين، يقرون على أنفسهم بأنهم يدعون هؤلاء، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. اليوم المشركين ماذا يقولون مشركي زماننا؟ لماذا يتوجهون لهؤلاء الأولياء؟ بيدهم نفع وضر، بيد هؤلاء النفع والضر، يعني فاقوا المشركين الأوائل. المشركون الأوائل يعتقدون بأن النفع والضر بيد الله عز وجل وهؤلاء شفعاء، أما المشركون في زماننا فتعدوا هذه المرحلة وصلوا إلى ما هو أعظم وأكبر. فبعد أن ذكر الشيخ هنا إقرار المشركين بالربوبية وأن إقرارهم هذا يستلزم منهم الإقرار بالألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة وأن لا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ذكر السبب هنا الذي لأجله أعرض المشركون الأوائل عن هذا التوجه إلى الله عز وجل وحده ودعاء الله عز وجل وحده، لأنهم أرادوا من هؤلاء أن يكونوا شفعاء، رأوا أن لهؤلاء منزلة عند الله عز وجل، هم ما بلغوا وما حققوا وما وصلوا إلى هذه المكانة وهذه المنزلة التي بلغها هؤلاء. ثم ذكر من الأدلة ما يبين ما يقرره هؤلاء المشركون، فذكر دليل القربة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، تأملوا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، كما يقال وبضدها تتبين الأشياء. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، يعني هم هنا مقرون على أنفسهم بأن ما هم عليه يسمى ماذا؟ عبادة. هذا حال من؟ المشركين الأوائل، مقرون على أنفسهم بأنهم توجهوا لهؤلاء الأولياء بالعبادة رجاء شفاعتهم عند الله عز وجل. أما مشركو هذا الزمان فمع كل ما يصرفونه للأنبياء والأولياء وإلى آخره، إلا أنهم يا ويل من يقول بأنها عبادة، ما يقرون بهذا، يجادلون في مثل هذا الأمر، ما يقبلونه. حصروا العبادة في الصلاة مثلا والصيام. أحسنت. يقول نحن ما نعبدهم، نحن ما نعبدهم، نحن نرى لهم مكانة ومنزلة معينة فنتوجه لهم بمثل هذه الأمور على قدر مكانتهم ومنزلتهم. سيأتي الفرق بين طبعا المشركين الأوائل وبين مشركي هذا الزمان. فدليل القربة هنا يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أمر غير متقبل، دعواكم هذه مردودة عليكم. يتبع بدليل الشفاعة، هنا المصنف يذكر أدلة هؤلاء، يتبع بدليل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكلا الآيتين الآن، الدليل الأول بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له وحده سبحانه وبأن لا يتوجه بالعبادة إلا له وحده وأن الدين الخالص لا يكون إلا لله، بيّن حال هؤلاء مع شفعائهم وبيّن ما هم عليه من الشبهة التي تعلقوا بها وصرفوا بسببها العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نريد أن نصل بالنهاية إلى الله تبارك وتعالى من خلال هؤلاء. وفي الدليل الثاني ماذا قالوا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن نحن نتوجه لهؤلاء بالعبادة لكي يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى. فهذا زعم حقيقة المشركين الأوائل، مع علمهم بأن هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين لا ينفعون ولا يضرون وأنهم ليس لهم من الأمر شيء. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى وقفة. فلو تأملنا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين لوجدنا أنهم اتخذوا من دون الله ماذا؟ أربابا، أولياء، اتخذوا من دون الله أربابا يعبدونهم من دون الله، اتخذوا أولياء، اتخذوا الملائكة، اتخذوا الأنبياء، اتخذوا إلى آخرة يعبدونهم من دون الله. فجعلوا لهم أشخاصا يوالون ويعادون عليهم، يحبونهم ويعظمونهم، وهذا حال المشركين في زماننا. والشفاعة ذكر هنا المصنف رحمه الله الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. فالشفاعة شفاعتان، الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية وهي التي تطلب من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني قد تطلب من إنسان أن يشفع لك في عمل هو قادر عليه، هذه ما تكون من الشفاعة المنفية التي هي داخلة في الشرك وفي باب العبادات وإلى آخره. الأمر الذي يقدر عليه الإنسان، تطلب من إنسان أن يعينك في حمل شيء، تطلب من إنسان أن يشفع لك عند ملك، عند أمير، عند وزير، عند كذا، هذه ما هي من الشفاعة الممنوعة، الشفاعة الممنوعة هي أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فالشفاعة الشركية اللي هي الشفاعة المنفية هي الشفاعة الباطلة، الشفاعة الشركية. وهذه الشفاعة يعني إجماع أهل السنة حقيقة على أنها شفاعة ممنوعة باطلة، ما تجد من يقع فيها إلا هؤلاء المنحرفون الذين هم واقعون في الشرك، من صوفية، من عباد قبور، من رافضة، من غيرهم الذين هم واقعون في الشرك. وهذه الشفاعة الشركية المنفية لا يتعلق بها ويستدل بها إلا المشركون الأولون ومن سلك سبيلهم. أما من هو منضبط في باب التوحيد فلا. والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله واضحة في معناها وفي دلالتها على بطلان هذه الشفاعة الشركية المنفية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيرها، يقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي لا فداء فيه. سماه بيعا لأن الفداء شراء نفسه، ولا خلة ما تنفعه الصداقة، ولا شفاعة إلا بإذن الله. وذلك يعني أنه لا بيع ينفع ولا صداقة تنفع ولا شفاعة تنفع، وأن الأمر كله لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ويقول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له ويحك لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. تدبروا هذا القيد، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فهذا القيد هنا حقيقة لا بد منه. بماذا نخرج من هذا القيد؟ الشفاعة ما تنفع الكافر، الشفاعة ما تنفع إلا الموحد، ما تنفع الكافر، ما تنفع المشرك. الشفاعة لا تكون إلا للموحدين. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الشفاعة. ذكرنا الشفاعة المنفية، نأتي الآن إلى الشفاعة المثبتة التي لا تنفع إلا من المسلم الموحد. فالذي يعبد القبور، الذي يقدم للمقبور القرابين والنذور، الذي يذبح لأصحاب القبور، الذي يدعو غير الله، الذي يرجو غير الله إلى آخره. هذه الأمور الشركية ما تنفع صاحبها الشفاعة إذا وصل به الحال إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة. لأن سيأتي معنا أن من وقع في مثل هذه الأمور من المسلمين مع جهله هنا يعذر بالجهل. أهل العلم يعذرون بالجهل على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هناك قول باب التوحيد يا إخوان باب عظيم، وذنب الشرك ذنب عظيم، فالإنسان لابد أن يحذر في باب الشرك وأن يحترز منه بقدر استطاعته، بقدر استطاعته يحاول أن يتجنب وأن ينجو من الوقوع ومن الخلل في هذا الباب، لأن هناك من أهل العلم لا يعذر بالجهل في باب العقائد، فبالتالي الأمر عظيم. حديث صحيح، سحقا سحقا من بدل، الذي بدل أي الذي خرج، فهنا يحمل على الأمر على عمومه، يعني إن كان هو في دائرة الإسلام عومل بما هو حال أهل الإسلام، فإن كان واقع في شرك مثلا يعذب على هذا الشرك ثم معاه إلى الجنة، إن كان واقع في بدعة غير مكفرة أو في كبيرة من كبائر الذنوب أو معاصي وصغائر وإلى آخره فهذا يكون أمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وإن كان حال هذا الرجل الذي غير وبدل إلى الأمر الآخر والحال الآخر الذي وصل به إلى الخروج من دائرة الإسلام فهذا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. فتحمل هذه النصوص على ما عند أهل السنة من أصول وقواعد ومن أمور ثابتة يتعامل مع هذه الأمور بمثل هذه الطريقة. فالشفاعة المثبتة أقول المشروعة حرمها الله تبارك وتعالى على المشركين، لأن الله عز وجل لا يأذن بها لمشرك ولا يقبل شفاعة أحد في مشرك، فالمشركون لا ينتفعون بمثل هذه الشفاعة المنجية التي توصل صاحبها إلى الجنة، لأن الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله تبارك وتعالى لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإذن من الله تبارك وتعالى للشافع، والله عز وجل لا يأذن إلا لمن رضي عنه، فالشفاعة ليست لكل أحد ولا تقبل من كل أحد. والشرط الثاني هو رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى عمن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، فالله عز وجل لا يرضى عن المشركين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا لا بد فيها من الإخلاص. هل يتحقق الإخلاص مع وجود الشرك؟ لا يتحقق الإخلاص إلا بالبراءة من الشرك ومن أهله، بنبذ الشرك كله، هنا يكون الإخلاص لله عز وجل. بقيت مسألة هنا نذكر أقسام الناس في الشفاعة، فالناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول المشركون ومن لفهم ممن غلا في إثبات الشفاعة الشركية كالقبوريين وغلاة الصوفية ومن وافقهم. القسم الثاني هم الخوارج والمعتزلة ومن لفهم من أهل البدع، وهم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، من أهل التوحيد أهل الكبائر الذين سلموا من الشرك. ليس المقصود هنا من هو واقع في الشرك، لأن الشرك كما قلنا المشرك ما تنفع الشفاعة حتى لو كان شرك أصغر، لابد أن ينقى من هذا الذنب ثم بعد ذلك تصلح فيه الشفاعة، لأن بعد ما تصفى كما يقال من هذا الشرك هنا الله عز وجل يرضى

في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وإلى آخره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أناس هم متفرقون في دينهم وفي عباداتهم. فحال الناس اليوم ليس هو بمختلف عن حالهم في ذاك الزمان، كما أن اليوم نجد كثيرا من الناس متفرقين في عباداتهم ويتوجهون لغير الله عز وجل بالعبادة. فهذا هو شأن المشركين الأوائل. هذا ما أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا أن يثبته. من الذي سلم من هذا الخلل ومن هذا الضلال ومن هذا الانحراف؟ الموحدون فقط. وهذا كما يقال فيه دلالة واضحة على حسن التوحيد وقبح الشرك. أهل التوحيد تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما أهل الشرك فكل واحد في وادي، الذي يعبد الصنم والذي يعبد الشجر والذي يعبد الحجر والذي يعبد الأنبياء والذي يعبد الصالحين إلى آخره، ما ننتهي. أما الموحد فمعبودهم واحد لا إله إلا هو في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. هذا حال الموحدين، وهذا واضح في قوله تبارك وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا بل أكثرهم لا يعلمون. تأملوا العبارة القادمة، قول الإمام الطبري رحمه الله، يقول عند تفسير هذه الآية: أعبادة أرباب شتى متفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضر خير أم عبادة الله المعبود الواحد الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه، الذي قهر كل شيء فذلله وسخره فأطاعه طوعا وكرها؟ ويقول رحمه الله عند تفسيره للآية الثانية، يعني بالآية الثانية: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول عند تفسيره لهذه الآية، يقول: مثل الله مثلا للكافر بالله الذي يعبد آلهة شتى ويطيع جماعة من الشياطين، والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد. يقول تعالى ذكره: ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء. شنو معنى رجلا فيه شركاء؟ أنت أيها الصوفي، أنت أيها القبوري، إلى كم من القبور تلجأ؟ هل هؤلاء رغبتهم واحدة؟ كل منهم له رغبته، فمن ستتبع؟ واضح المثال؟ يقول: ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء. يقول: هو بين جماعة مالكين متشاكسين، يعني مختلفين متنازعين، سيئة أخلاقهم من قولهم رجل شكس، إذا كان سيء الخلق، وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه، ورجلا سلما لرجل. تأملوا هنا، كل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه فيه، واحد يشرك والثاني يغرب، واحد يوديه يمين والثاني شمال، وين بتصل بالنهاية؟ إلى أين ستصل؟ واضح المثال؟ يقول ورجلا سلما لرجل، يقول ورجلا خلوصا لرجل، يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله، لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سوى بالربوبية. هذا مراده المؤمن الموحد. أنت الآن تخيل العبد المملوك حتى تفهم هنا المثال الذي أراد ضربه أو بيّنه هنا الإمام الطبري رحمه الله. تخيل عبد مملوك، العبد المملوك لشخص كالمملوك لخمسة، فالذي يعبد الله عز وجل الواحد القهار الأحد كالذي يعبد آلهة متفرقة لا يستويان مثلا. واضح؟ ومما يبين ذلك أكثر وأكثر ويوضحه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه قد حمى حمى التوحيد ونهى عن الشرك بشتى أنواعه وأصنافه، ومن هذه الأنواع ما وقع فيه بعض من ضل الطريق من المنتسبين للإسلام. فعل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بكل ما أوتي من علم ومن قوة حماية منه لجناب التوحيد، حتى أنه نهى عن بعض الألفاظ التي قد تشكل على العوام وتجرهم إلى ما هو أعلى منها فتوقعهم فيما هو مستقبح شرعا وعقلا، مع أنها حق، الأمر حق، مع هذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يقع هؤلاء في شيء من الشرك، كقولهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالأصل في تسييد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول المسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرها مما في معناها، هل هذه الكلمة فيها إشكال ولا جائزة؟ الأصل أنها جائزة، ما هي ممنوعة إلا في ما هو فيه تنصيص، مثل في الصلاة، مثل في التشهد، ما يصير تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لأن جاء هنا التنصيص بدونها، جاء النص بدونها، فبالتالي في الصلاة نلتزم النص. واضح؟ مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه الكلمة لما قيلت له على وجه الغلو والإطراء المذموم، لما أراد صاحبها أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته الذي أنزله الله تبارك وتعالى إياها. نقف على هذا، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.